ضحكوا للي طافي ليلة الغرة، ضحكوا للي طافي والناس ترقب والخلائق بازدحام والناس مشيئة. الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا بطلعته والأرض تزوره والبيت والحرم تقول